والمكتوب مكتوب يا خويا اسمع قلبك كون في الطريق المستقيم في هذه الدنيا بزاف الناس كيموتوا والحزن والموت كينا السلام عليك والمكتوب سير يا خويا سير سير يا خويا سير سلام عليك يا خويا كتار الناس كيشوفوا الفلوس في هاد الدنيا ولكن الصحة ديالتهم كتموت معهم فيق يا فيق اخويا فيق فيق يا خويا فيق احترام للناس يا خويا كون مزيان يا خويا سلام عليك يا خويا شوف الدنيا المغرب صعيب والغربة صعيبة يا خويا سير والمكتوب عليك يا خويا سير سلام عليك يا خويا السلام طريق السلام يا خويا عليكم السلام يا خويا سير